بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مختصر زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. وعليه نسجل نهاية كتاب مختصر زاد المعاد، وفيما يتبقى من الشريط نسجل عليه بعض الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وعدد من العلماء. فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات، ولم يخص منه خمسه بالمذكورين، بل عم وأطلق واستوعب. ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من هذه الآيات. ولهذا قال عمر بن الخطاب فيما رواه أحمد وغيره عنه: ما أحد بأحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب، إلا عبد مملوك، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس، ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في آية الخمس لأنهم المستحقون بجملة الفيء. وأهل الخمس لهم استحقاقان: خاص من الخمس وعام من الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين. وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له، ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء فيه، فكذلك الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، الخمس بين أهله. والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم، كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم. فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم. ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم، نص على خمسها لأهل الخمس. ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد، جعله لهم وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم، فسوى بين الخمس والفيء في المصرف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدما للأهم فالأهم والأحوج فالأحوج. فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه، وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقض. ثبت أنه قال لرسولي مسيلمة لما قال: نقول إنه رسول الله، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته قريش إليه وأراد أن لا يرجع، فقال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن أرجع إلى قومك. ولم يرد النساء، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع. وثبت أنه رد إليهم أبا جندل، وجاءت سبيعة الأسلمية فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج بحدث أحدثته في قومها ولا بغضا لزوجها، فحلفت فأعطى زوجها مهرها ولم يردها عليه. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. سورة الأنفال الآية 59. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدن حتى يمضي أمده أو ينبذه إليهم على سواء. صححه الترمذي. وثبت عنه أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه. وثبت عنه أنه أجار أبا العاص لما أجارته ابنته زينب، ثم قال: يجير على المسلمين أدناهم. وفي حديث آخر: يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. فهذه أربع قضايا ذكر منها أن المسلمين يد على من سواهم، وهذا يمنع تولية الكفار شيئا من الولايات. وقوله يرد عليهم أقصاهم يوجب أن السرية إذا غنمت بقوة جيش الإسلام كانت الغنيمة لهم وللقاصي من الجيش، إذ بقوته غنموها، وأن ما صار في بيت المال من الفيء لقاصيهم ودانهم، وإن كان سبب أخذه دانهم. وأخذ الجزية من نصارى نجران وأيلة من العرب ومن أهل دومة وأكثرهم عرب، وأخذها من أهل الكتاب باليمن وهم يهود، وأخذها من المجوس ولم يأخذها من مشرك العرب. قال أحمد والشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. وقال الطائفة: تؤخذ من الأمم كلهم، أهل الكتاب بالقرآن والمجوس بالسنة وما عداهم يلحق بهم، لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين. وإنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنهم أسلموا قبل نزولها، ولا نسلم أن كفر عبدة الأوثان أغلظ من كفر المجوس، بل كفر المجوس أغلظ، فإن عبدة الأوثان مقرين بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله، ولم يكونوا يقرون بالصانعين للعالم، ولا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم، وكان له صحف وشريعة. والمجوس لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر والملوك يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين العرب وغيرهم. وأمر معاذ أن يأخذ من كل حال من دينار أو قيمته معافر، وهي ثياب باليمن، ثم زاد فيها عمر، فجعلها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق في كل سنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ضعف أهل اليمن، وعمر علم غنى أهل الشام. وثبت عنه أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت حلفاؤهم على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم. فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه. ثبت عنه أنه رد نكاح هيب زوجها أبوها وهي كارهة. وفي السنن عنه أنه خير بكرا زوجها أبوها وهي كارهة. وثبت عنه: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت. وقضى بأن اليتيمة تستأمر ولا يتم بعد احتلام، فدل على جواز نكاح اليتيمة، وعليه يدل القرآن. وفي السنن عنه: لا نكاح إلا بولي. وفيها أيضا: لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وحكم أن المرأة إذا زوجها وليان فهي للأول. وثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10. وفي الترمذي أنه قال لرجل: إذا أزوجك فلانة. قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها سهما له بخيبر. فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق، وجواز الدخول قبل التسمية، واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، ووجوب عدة الوفاة وإن لم يدخل، وبه أخذ ابن مسعود وأهل العراق. وتضمنت جواز تولي طرفي العقد، ويكفي أن يقول: زوجت فلانا بفلانة، مقتصرا على ذلك. وأمر من أسلم وتحته أكثر من 4 أن يختار منهن 4، وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما، فتضمن صحة نكاح الكفار، وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق، وهو قول الجمهور. وذكر الترمذي وحسنه عنه أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. انتهى، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. عن الجواب المفيد في حكم التصوير لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل فيه وما يحرم، أثابكم الله تعالى. الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دل على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب وأذكر بعض كلام العلماء عليها وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لفظ البخاري. وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصورة فأفتني فيها. فقال: أدن مني. فدنا منه، ثم قال: أدن مني. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، ويجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وخرج البخاري قوله: إن كنت لابد فاعلا إلى آخره في آخر الحديث الذي قبله بنحو ما ذكره مسلم. وخرج الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رأى هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. أخرجه البخاري ومسلم. وزاد مسلم بعد قوله هتكه وتلون وجهه. وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته. رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. وعن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم من رواية ابن المجشني قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله. وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهيني بلفظ تصاوير، وترجم عليه البخاري رحمه الله في باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب. وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال: إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لما تنزع؟ لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال ألم يقل إلا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. وسنده جيد وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتان منبوذتان طوطعان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي ولفظ النسائي. استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يطأ فأنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. وفي الباب من الأحاديث أغير ما ذكرنا كثيرا. وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار، وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره ولا بين ما جعل في ستر أو في غيره، بل لعن المصور وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا. ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة أهتكه وتلون وجهه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهذا اللفظ صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد. وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف إلا رقما في ثوب، فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين، وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال الذي فيه البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه سادتان منبوذتان طوطآن، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك، لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها، وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا كما ذكرناه فلله الحمد. وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا، وقال: قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت التي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة مما يمتهن فليس بحرام، إلى أن قال: لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها، أي طمسها، الحديث. وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره، كما تقدم توضيح ذلك. من فضلك تابع بقية المادة.